نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. أخبرنا سليمان بن سلم، أخبرنا سليمان بن سلم من البلخي قال: حدثنا النضر وهو ابن شميل قال: أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: أنبأنا الليث قال: حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. وهذا يدل على أن من أراد الضحية ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته كما في رواية الأخرى عند مسلم من بشرته، رواه مسلم في الصحيح. وفيه من الفوائد أن الضحية من واجبة، قال: من أراد أن يضحي، دل على أنه من واجبة، من أراد فعله ومن لم يرد فلا حرج عليه، هي سنة فعلها صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. نعم. بالكراهة والتحريم، هذا الأصل في النهي. يضحى عنه. لا بس المضحي خاصة، اللي يضحى عنه ما عنده، لا حرج عليه. هذا يتعلق بالمضحي نفسه. نعم. لا، مضحي نفسه اللي وكله. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد حدثنا. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي. الأحلافي. الأحلافي. كلمة الحشي. قليل كلام على الرجال. بتكلم الأحلافي. ما بيتكلم إلا قليل. شوف التقريب. لقب غريب، أقول لقب غريب. حدثنا إيش؟ أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، فذكرته لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب؟ يعني كالمنكر. نعم. أخبرنا ليس للناس إلا ما جاء بالشرع، لا يزيدون، ليس بإحرام، إنما هو شيء خاص، وعدم أخذ الشعر وجبه، ولهذا عند العام بعض النساء يسمون إحرام، وليس بإحرام، إنما هو منع خاص من الشعر وجبه والبشرة فقط، وليس بإحرام، الطيب يأتي أهله لا بأس. نعم. عثمان الأحلافي هو ابن حكيم، عثمان بن حكيم ابن ذيبان الأودي أبو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة، مات سنة 19 النسائي. ذبيان. ايه ما تكلم عن الأحلافي؟ لا ما تكلم. خاف على ايش؟ هو كتب قال هنا عثمان الأحلافي هو ابن حكيم. ايه. ثم جاء في موضع عثمان بن حكيم ابن ذيبان. ايه. ذبيان ابن ذبيان الأودي أبو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة، مات سنة 19 النسائي. بس. أحلافي كذا؟ ايه الأحلافي. الأحلافي؟ ايه نعم. شوف القاموس في حل أحلال القاموس. نعم. ثم إليكم قول عكرمة: فلا يعتزل النساء والطيب، أليس ابتسام إنكار كأنه ينكر ما قال سعيد؟ كان هذا نوع من إنكار، كان يعني يرى أنه مخطئ، يعني أن سعيد مخطئ. نعم. أحسن الله إليك. المرأة تقول إذا أردت تضحي توجف، يعني تربط شعرها كله، هل لها أن تغسله وتغتسل؟ لا ما تغسله ولا تمتشط، لكن لا تقص، لا تعمد قص الشعر. أيوه. وما تساقط مثل المحرم. وما تساقط معفول. لا يظهر مثل المحرم سواء. أحسن الله. إذا أراد أن يأخذ ولا يضحي. لا من قبل. إذا أراد أن يقلم أظفاره ويقلم شعره قبل الدخول في المسجد. زين قبل الشهر ما كان. لا بعد الشهر. بعد الشهر لا. نعم. متوجه بالعشر. نعم نعم موت الرجل المضحي إيه. وضع الحيتان الصبانيق ومركب العشر هل هاتان الحيتان هل تكونان بالبركه ام تذبحان يعني عينهما قبل ان يموت هذه خارجه من المال مثل وصيه مثل وصيه خارجه تذبح تتعش نعم المهم في هذا الشيء هذا لان الان قبل ان يضحي في وقت الضحيه نعم ما تؤخذ غير احسن الله اليك اللي ترجح لكم قول بعض الفقهاء ان اذا كانت اظفاره طويله انها تقلم وتجعل معه واخرون يرون ان هذا ليس له اصل الذي ترجح لكم ما اقصد بهذا لكن من باب النظافه من باب النظافه قص الاظفار قلم الاظفار من باب النظافه قص الشاي وقلم الظهر هذا اثر لكن ما اعرف دليل واضح يعني اقول ما اعرف الا من باب النظافه وانا ما اعرف دليل لو ترك لا باس ما يقال سنه ما محنط يحتاج دليل ما اعرف ما اعرف لا دليل واضح نعم الله يليكم بعض الناس يضحي بعشرين اضحيه او بثلاثين فهل يقال الاولى ان يضحوا باثنتين ويتصدقوا بالمال الباقي اذا كان في مصلحه لا باس اذا كان عنده جماعه كبيره يوزع عليهم ولا الأحسن إنه يضحي من يسوع مثل ما قال أبو الدرداء كان الرجل يضحي من شاة واحدة عنه وعن البيت ثم تباح الناس بعد ذلك إذا ضحى من شاة واحدة عن غيره كفى إلا إذا كان هناك في ناس كثير أو عنده ضيوف كثير وأراد أن يضحي ويوزع يهرب نعم نعم نعم نعم نعم وحي يهدي النبي وحى واحدة وحى بكم شيء واحدة مئة بدن صلى الله عليه وسلم نعم الشركات إذا كان ثقة إذا كان فيهم ثقة يقبلهم فلا بأس النبي أمر عليه الباحة الباقي 37 بدنة إذا وجد ثقة يرسل على الهدي أو يأخذ إليه الهدي طيب نعم والحلف بالكسر العهد بين القوم والصداقة والصديق يحلف لصاحبه ألا يغدر به جمعه أحلاف والأحلاف في قول زهير أسد وغطفان لأنهم تحالفوا على التناصر والأحلاف قوم من ثقيف وفي قريش ست قبائل عبد الدار وكعب وجمح وسهم ومخزوم وعدي لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والسقاية أبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبة فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة وتميم عند الكعبة فغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤهم حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه أحلافي لأنه عدو لعل هذا منهم ولعل عثمان هذا منهم انسوا إليهم أحلافي نعم نعم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا صلى الله عليه وسلم باب من لم يجد الأضحية يعني حسن الله إذا كده توفي إذا توفي ولم يضحي تترك أظفاره تترك أظفاره وشعوره لو كانت طويلة وشاربه تشكل قد عينها الضحية قد عينها نعم قد عينها لو أظهر أنها مثل المحرم صلى الله عليه وسلم قال النبي لا تحنطوا الرجل إذا فات على نفس إرطه أو قرن أضافه 40 يوما وكانت يوم جمعة وأراد أن يضحي فهل له أن يقلم الأضافة من أنت إرطه الله هلأ خاصة لا يأخذ حتى يضحي مستثنى حتى مستثنى نعم الحديث هذا يخص العمل الخاص يخص نعم باب من لم يجد الأضحية أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن إياش بن عباس القتباني كتباني كتباني نعم شكله كسر قال نعم شكله بالفتحات شكل من نعوذ بالكسر كيف التغيير كذلك بالكسر بالكسر كتباني نعم كتباني إياش نعم نعم وذكر آخرين عن إياش بن عباس القتباني نعم عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحرق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن إياش بن عباس القتفاني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحرق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. ولكن تقص شاربك وتقلم أظفارك نعم ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحرق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. مش قال الله يا عياش بن عباس الموحدة والمهملة القتباني بكسر الصاد وسكون المثنى المصري ثقة من السادسة قال ابن يونس يقال مات سنة 33 و100 البخاري في جزء القراءة ومسلم الأربعة. كيف عيسى بن هلال الصدفي؟ عيسى بن هلال الصدفي المصري صدوق من الرابعة البخاري في الأدب وفي داود والترمذي والنسائي. أهل السند حدثنا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما. هذا يدل على شرعية هذه الأشياء عندما عجز عن الضحية كون يقوم بشعره ومن أظفاره الشاربة يحرق عانته وأن هذا يقوم مقام الضحية عند العجز عنها. نعم حاشية يقول قوله ولكن تأخذ إلى آخره كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية والله تعالى أعلم. الحديث سنده جيد أو سنده جيد نعم. وقوله تمام أضحيتك أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة إن لم تفعل ذلك وإن فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم. سنة الله إليك ضبط المسيم من حج بالفتح المسيم كذا هذا معروف مسيب فتح السين معروف يقرأه مسيب والمعروف أنه مسيب ما اشتهر أحسن الله كأنه سيب سيبه أهله يقال عن سعيد أنه كان يقول سيب الله من سيب أبي لكن معروف أن المحددين مسيب لأن أراد ما تسيب بعض الناس. أحسن الله إليك من قال أن هذا لا يعرف له إسناد صحيح عن سعيد وهو بعيد ما أنا ما أعرف له إسناد إنما يقال يحكى والمعروف ان الأئمة مسيب فتح السين. أحسن الله إليك وهذا الحكم يكون عام لجميع أهل البيت إذا لم يكونوا يضحون ولا على الولي فقط الأخذ من هذه الأشياء عند يوم العيد؟ الظاهر والله أعلم أنها مشروع يعني صاحب البيت للولي فقط الظاهر والله نعم. نعم إسماعيل بن علي كان يكره أن ينسب إلى أمه إن الشافعي كان لا حرج لا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عبد الله بن مكتوب لما اشتهر بذلك لا بأس ولو كره إذا اشتهر بذلك لا بأس ابن مكتوب وكذلك ابن علية أقوال كثير من العلماء نسب إلى وكذلك من تيمية هذا أبو عبد العباس من تيمية لأن اشتهر بها. ما يقال أنه إذا كان يكره ذلك أنه ينادى بحب الأسماء؟ نعم لا بأس ولو كره على الناس. نعم نعم ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. نعم ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو يبحر بالمصلى. أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة قال وكان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. يعلم الناس الضحية فيتأسوا عليه الصلاة والسلام. ذبح الناس بالمصلى. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. ما نهي عنه من الأضاحي العوراء المذبوحة قبل الصلاة لا تجزي لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم. أخبرنا إسماعيل. نعم. لا خارج المصلى. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. اللهم صل وسلم. العرجاء. أخبرنا لا ما تجزي الأربعة ما تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا. العوراء بين عورها والعرجال بين عورها والهزية لله لا تلقي والمريضة البين عورها كلها ما تجزي. وما سوى الأربعة أقول وما سوى هذه الأربعة مثل كذلك العظباء التي ذهب أكثر من قرنها جاء النهي عنها أيضا. مثل الحكم واحد. إذا تيسر له يبدلها سنة إذا تيسر يبدلها الحمد لله سنة أفلح. هل يقال يقتصر على ما ورد في النص أو يلحق به ما هو مثله أو أولى منه؟ مثله مثل مقطع الألية مثله لأن أشد من أعظم القرن والأنس. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود والعمي أشد من العبرة من باب أولى. نعم نعم لا يجزي صحيح لا يجزي. نعم يعني ليس خاصا بهذه العيوب ما كان أولى منها هو مثلها مثلها. إليك بعض الاشتراكات كامل الخلقة ومقطوعة الألية ومقطوعة الأذنين جميعا أشد وأشد. نعم صلى الله إليك الاسترالي يأتي كامل الخلقة ما في نقص. لا مقطوعة مقطوعة الألية. نعم لا في يأتي بكامل أحسن الله مقطوعة الألية بدون قطع أحسن قطع. إذا جاء بدون قطع نعم نعم نعم شات لحم من يمشي على الضحية قبل الصلاة شات لحم. نعم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ولا قبل الخطوة بعد الصلاة مجد. نعم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي أربعة لا يجزين في الأضاحي فتحنا يجزي لا يجزين أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. العجفاء. أخبرنا سليمان بن داود عن النقص اللي في الأذن. أقول النقص الذي في الأذن. لا ما ترك في الأكل إذا كان قليل ما يضر. مثل ما في حد العين. أمر أن نسيت في العين والأذن. لكن إذا لم يحي مقابلها ولا مجابرة. إذا قطعت كلها ما تجزي. هذا أكثرها. أحسن الله إليك. إذا أحد أشهر قال مثل الأذن. نعم. إذا كان بهم مرض مبين ما يضر، إذا كان ليس مرض مبين ما يعد مرض مبين يحتمل ما يضر. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بكرة ولا خرقاء. المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال: أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. أخبرنا أحمد بن ناصح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. وهذا يبين أن الأفضل استكمال الحيوان ويكون كامل سليم من العيون، ولا يكون في أذنه شر ولا خرق ولا شيء من النقص في قرن أو غيره. لكن الذي لا يفيه أربعة كما تقدم: أولا ثلث الضاحية العوراء بين عوارها، وبينها بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والحشية التي لا تلقي. فإذا تجزي هذه الأشياء التي فيها نقص تكره جمعا بين الروايات، ليس فيها شر أو خرق أو في أذنها قطع يسير، فيكون هذا من باب الكراهة، وأن الكمال والسنة أن تكون سليمة كل يوم، إلا إذا كان العظم أكثر شيء، إذا كان ذهب أكثر القلب والأذن، فيأتي الحج الآخر أنه نهى أن يضحى بعظم القلب والأذن، تكون هذه ملحقة في الأربع. وأما وجود شرق أو خرق أو قطع من مقابلة أو مدابرة، فهذا يكون نقصا فيها وتكره وتجزي مع الكراهة. نعم. لا بأس به. جيد. نعم. قتال الدارقطني والبخاري بالوقت لا نعم. البخاري لا لا بس جيد صحيح. ما درى على أكراه وثقة. بس هذا صرح بالسماء. الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. تصبح خمس أحسن الله إليك اتفق عليها خمس. يعني العورة والعرجة والبيضة والحليلة والتي ذهب أكثر أذنها وقرنها ويستحب أن تكون كاملة من النبغ سليمة من النبغ كلها. لكن قال بعده كان رجل بصدق إذا خبره قال شوف كان هذا صدق. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن وليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن سهيل بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. هذا طريق آخر غير طريق أبي إسحاق. لكن قوله لا يضحي ما يدل على النحل التحليل. التحليل متعدد معنى واحد معناه لا يضحي بهذه الأشياء يدل على أنه ينبغي ترك هذه الأشياء التي فيها العيوب المذكورة. فإن هذا في الزي فما يخالف ظاهر رضا الله في الزي رضا الله. هل تفيد الحصر الله هل تدل على الحصر أربعة؟ مفهوم العدد ضعيف أيضا مفهوم العدد ضعيف هذا قاعدة لكن الجمهور أخذوا بهذا المعنى قالوا أنها قرينة على أن هذا نفس عدم الإجزاء وأنها مكروهة في الأضاحي مع الإجزاء وقل إذا قل بعدم الإجزاء قول قوي يعني الخرق والظاهر الحديث نشر العين والأذن ولا نضحي كذا ظاهره المنع ظاهر السياق الحديث المنع. الله عليك الإخفاء يمنع الكمال لا الإخفاء لا سمح صح أنه يضحى بالنقص صلى الله عليه وسلم العرض مثل ما أعتقد أرضى الله في الضحي. نعم أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتالة عن جري بن كليب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن. أخبرنا حميد بن مسعدة سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتالة عن جري بن كليب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول عن جري بن كليب ابن كليب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعظم بالنصف وأكثر من ذلك. الأعظم نعم الأعظم بالنصف وأكثر من ذلك المسنة والجذعة الأعظم الأعظم النصف وأكثر من ذلك. نعم نعم قال سعيد نعم قال سعيد فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعظم النصف وأكثر من ذلك. نعم المسنة والجذعة يعني كان قليل النصف يضع الفهم سبحانه سبحانه لا الأعظم المدة هذه همزة. نعم المسنة والجذعة. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضع. هل جريح الله يكون فليم؟ نعم أقول جريح فليم فليم فليم فليم. لا ما أذكر فيه جرح شو عندك تقريبا جري تصغير جر ابن كليب التدوسي البصري عن علي بن أبي طالب مقبول من الثالثة الأربعة بس مقبولة بالله المتابع شو عندك عن علي عن علي لا عن قتالة عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعظم النصف أكثر من ذلك. الأعظم نعم الأعظم النصف أكثر من ذلك. نعم المسنة والجذعة ها إيش الأعظم الأعظم النصف أكثر من ذلك. نعم نعم إلا عظم النصف قال سعيد نعم. قال سعيد. فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب قال نعم الأعظم النصف أو أكثر من ذلك. نعم. المسنة والجذعة. يعني إذا كان أقل من النصف يعفى عنه. صحيح رسول الله. لا. نعم. الأعظم. المدة هذه همزة. نعم. نعم. المسنة والجذعة. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني ابن فيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ. حاج جريح الله عنه سليم نعم جريح بن سليم نعم أقول جريح بن سليم لا شوف لا لا أذكر فيه جرح شوف عندك تقريبا جري تصغير جر ابن كليب السدوسي البصري عن علي بن أبي طالب مقبول من الثالثة الأربعة بس بس مقبول له من متابع شو عندك من ليش عن علي لا عن قتالة عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعرض قبر فذكرت ذلك لسعد المسيب قال نعم الأعرض النصف أكثر من ذلك. قد يتعين بما يعني مقابلة مدابرة إلى آخره ولكن ينظر فيه هل له متابع جري بهذا التصريح يحتاج تأمل. ما في إلا طريق واحد هنا هم؟ ما ذكر إلا طريق واحد يحتاج إلى مراجعة غير المسائل مدارهم على جري نعم مدارهم على جري نشوف مراجعة إن شاء الله. هذا كان هذا من كلام البراء نعم نعم يحتاج تأمل إن شاء الله درس الأحد نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا جاء في الحديث الأخرى من الدلالة على ذلك جذعة من الضأن بالزي وما سواه لابد من الثني من المعز والإبل والبقر. نعم. قول إلا أن يعسر عليكم اشتراط يعني الأولى جذعة من الأخرى تدل على أنها ليس بشر إنما هو أولوية كما في حديث عروة بن عامر الضحى بالجذع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. هذا دلع. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القتال قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجث بن عبد الله عن عقبة بن عامر حدثنا أخبرنا يحيى بن درست درست كذا نعم ضبطه عندي ما ضبطه في الشكل يعني شوف تقريبا يحيى بن درست نعم سمع إليك يحيى بن درست بضمتين والسكون المهملة ابن زياد البصري ثقة من العاشرة الترمذي والنسائي بن ماجه طيب نعم أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القتال قال حدثنا يحيى وهو قناد أو قتاد عندك محتمل وهو قناد أو قتاد حدثنا أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القتاد أو القناد عندك هو قناد شكل عندك بالدال إيه بالدال عندك الدال إيه نعم بس القتادة والقناد يعني لا غنعنا بالنون نعم قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد نعم قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها أنت. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال ضحي بها أنت. فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال ضحي بها. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن سليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. الكبش أعيد الشهادة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. وهذا ظاهره العموم جذع من الضأن والمال جميعا ظاهره الشاهد لا بأس به الشاهد قبله. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة. هل أصبح عن أبيه؟ نعم قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. ظاهره ما تقدم من الظاهر ما يقصد التخصيص ظاهر الأمم لأن هذا حكم عام والمعروف عند العلماء أن الجذع من الظن خاصة أما المعز فلا بد له من السنة. قد يقال ان قول فيه ما تقدم فالبعض الافضل ان هذا مخصص هذا العموم الا ان يعصف يخصصه ما تقدم الا ان تعرف من الضعف ثم بالتخصيص على قاعده هذا مطلق على المقيد هذا احوط من بين الاحتياط هذا احوط انه انما يذبح الجذع من الضعف الخاصه اما المعز فعلى الاصل فلا بد من ثنيه لا تذبحه الا ثنيه هذا هو الاحوط. نعم نعم الحاج إذا ضحى نعم لا بأس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حاج إن شاء في بلده وإن شاء في منى وأنا في مكة. لا في بأس اثنين واحد لا بأس كان النبي اشتراها في المغازي يشتري اثنين بالواحد. سأل الله إليك يظهر لكم أن جواز الجذع من المعز ظهر منه هذا لكن أحوط تركه لتخصيص قول الله عز وجل جذعة من الضال هذا قاعدة تعارض مقيد ومطلق فالواجب حمل المطلق على المقيد كما فصل الفقهاء أيضا لكن هناك اشترط إلا أن يعصر عليكم مقيدة بقول إلا أن يعصر عليكم عند الرواية الأخرى اللي مو شرط العشر قصة عقبها ليس بشرط. الكبش. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن صهيب. هذا أي جزء هذا؟ السابع. الجزء السابع؟ هذا؟ إي نعم. الجزء السابع.